هل ابن المبارك سيد التابعين؟ ليس هو، إنما بنص حديث النبي عليه السلام خير التابعين رجل من قرني يقال له أويس، أويس القرني.